نواصل إن شاء الله تعالى في كتاب الشيخ العلامة شيخ الإسلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الأصول الثلاثة وما يتعلق به من مسائل وقواعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، ومعناها الاستقامة على طاعة الله. وأصل الحنيفية مأخوذة من الميل عن طريق الإعوجاج إلى طريق الحق، هذا هو معناها. فالمقصود أنها فطرة الله التي فطر الله الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي مائلا عن الباطل إلى الحق، ومائلا عن طريق الغواية إلى طريق الرشاد، وعن طريق الضلال إلى الهدى. هذا هو معنى كلمة الحنفية أو الحنيفية. الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، بمعنى الذي يميل صاحبها عن طريق الغواية إلى طريق الهداية والاستقامة والرشاد، فيخلص من حبائل الشيطان وألاعيبه وتزيينه وتلبيسه، ويخلص عبادته لله سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وكما قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين: عباد الرحمن، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ماذا؟ حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فالحنيفية هي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام، وحقيقتها عبادة الله تبارك وتعالى ونبذ عبادة من سواه، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يتم ذلك إلا بالبراءة من الشرك وأهله، كما قال تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قوله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وكما قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ولذلك فإن من استقام على هذه الحنيفية هدي ورشد ووفق في الدنيا والآخرة، ومن حاد عنها خاب وخسر. فعلينا أن نستقيم على طاعة الله، وأن نكون حنفاء كما أمرنا الله، ملة أبيكم إبراهيم. فعلينا أن نلزم طاعة الله تعالى، وأن نجتنب محارمه، وأن نقف عند حدوده، وأن نراقبه في السر والعلن، وأن تكون طاعة الله فوق طاعة من سواه، وعلى رأسها وأساسها وقطب رحاها توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده جل وعلا بالعبادة، لأن هذا هو الأمر الذي دعت إليه الرسل جميعا ومن أجله خلق الله الثقلين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. الآن شرع الشيخ رحمه الله بعد بيان هذه المقدمة في المسائل الأربع ثم المسائل الثلاث ثم بيان معنى الحنيفية التي تعتبر توطئة لهذا الأساس العظيم، وهي معرفة أصول الدين الثلاثة. وهذه الأصول الثلاثة هي التوحيد بعينه، فإذا عرفت ربك وعبدته وأفردته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وإذا آمنت بنبيك صلى الله عليه وسلم واتبعت هديه القويم، وإذا عرفت مسائل الدين فعرفت الحلال من الحرام والسنة من البدعة والطيب من الخبيث، نجوت بإذن الله تبارك وتعالى. ذلك لأن هذه الأصول هي أول ما يجب على العبد، وليس المقصود أنه يجب عليه أولا النظر أو القصد إلى النظر أو الشك كما تقوله بعض الفرق الضالة، وإنما أول ما يجب عليه العلم بتلك الأصول. وليس المقصود مجرد المعرفة، فما قد يتبادر إلى أذهان بعض الجهلة، فإن إبليس يعرف ربه أليس كذلك، وفرعون يعرف ربه كما قال تعالى عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وإبليس يقول: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ويقول: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهو يعرف الله ويعرف أنه الحق. وكذلك اليهود يعرفون دين محمد صلى الله عليه وسلم وأنه الحق، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فالمقصود يا عبد الله أن المعرفة المجردة لا قيمة لها، ولذلك ما نفعت إبليس وفرعون واليهود ومن تتلمذ عليه مثل جهم وغيرهم ممن يزعمون أن الإيمان والدين هو مجرد المعرفة، وإلا لكان من يعرف الله تعالى ثم يكفر به على علم يكون مؤمنا بناء على هذه العقيدة الفاسدة التي تنسب إلى الكرامية. على أي حال، إن معرفة هذه الأصول يجب أن نعلم بها علما يقينيا قبل أن نعلم بأي شيء، لأن جميع الأمور تنبني عليها. فهذه أول ما تسأل عنها، أول ما يطلب منك التكلم بها، وأول ما تسأل عنها في ماذا؟ في قبرك. يقال لك: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يعني هذه الأسئلة الثلاثة توجه إلى كل واحد في قبره، فإن كان مؤمنا أجاب، وإن كان كافرا لم يجب ولو كان يعرف الجواب في الدنيا، فإنه لا يستطيع الإجابة لأنه لم يحقق مقتضى ذلك في الحياة الدنيا عندما كان حيا، وعندما رزقه الله تعالى الصحة والعافية ومد في عمره، لكنه لم يستجب لداعي الهدى، فكان جزاؤه أنه لا يوفق للإجابة. نسأل الله وإياكم الثبات، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك يا إخوتاه لا تستغربوا إذا كنا في دروسنا نركز على التوحيد وأهميته، فهذا هو كل شيء، وهو رأس المال، وهو الذي يجب أن يعض عليه بالنواجذ، وهو الذي أول ما تسأل عنه يوم القيامة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فتنبه لهذه الأسئلة يا عبد الله وطبقها. إن الذي لا يطبق ما يقتضيه الدين ولا يطبق في هذه الحياة الدنيا عبادة ربه ويتنكر لداعي الهدى فإنه لا يوفق للإجابة. إذا أصر على الشرك من عبادة الأصنام والأوثان والقبور والأحجار وما إلى ذلك فإنه لا يوفق للإجابة، لأنه على غير هدى. فلا بد أن نتفهم لماذا دائما يركز العلماء وطلاب العلم على هذه القضايا المهمة التي هي أساس الدين وقطب رحاه. وأول هذه الأصول معرفة الله جل وعلا، أي العلم به، توحيده في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، بأن نؤمن به ربا وإلها ومعبودا وموصوفا بصفات الكمال ونعوت الجلال. فإذا قيل لك من ربك، وهذا أمر مركوز في الفطر، فلنلقن أطفالنا هذا منذ نعومة أظفارهم، ونلقنه هذه الإجابة: ربي الله، وهي فطرة فطر الله الناس عليها. ربي الله الذي رباني بنعمه، وما دام هو الذي تفضل علي بالنعم وخلقني من العدم وأوجدني بعد أن لم أكن حتى وجدت في هذه الحياة، إذن هو معبودي، ليس لي معبود سواه. بما أنه هو الرب المتفضل المنعم المحسن الخالق الرازق المتصرف في كل شيء، إذن هو وحده المستحق للعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فانتبه لهذا يا عبد الله، واحرص على تطبيقه، واعلم أن فقه ذلك هو أساس كل العلوم وأساس جميع المسائل، أن يؤمن بالله ربا وإلها ومعبودا وخالقا ومتصرفا، فهذا من أعظم الأمور التي يجب على العبد معرفتها. وكل من سوى الله عالم، كما قال الله تبارك وتعالى: هو رب العالمين، كما قال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. وقول الشيخ: وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، لبيان الدلالة على أهمية الفرق أو أهمية الاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى فوق كل شيء ورب كل شيء ورب كل شيء ومليكه، وهو سبحانه وتعالى أعظم من أن يحاط به أو يدرك جلت قدرته سبحانه وتعالى. فعلينا أن نعي هذه المسألة وأن نغرسها في نفوس الأطفال بدل ما نعلمه أسماء المغنين والمغنيات والفنانين والفنانات والضائعين والضائعات والمنحرفين والمنحرفات، ونتفاخر بتلك المسميات القذرة. علينا أن نركز في ذهن النشأ بادئ ذي بدء عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو ربه وخالقه ومليكه والمتصرف في شؤونه، وهو الذي يعلم حركاته وسكناته ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه مستو على عرشه فوق جميع خلقه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. هذه أمور لا بد أن تعلم للنشأ منذ نعومة أظفارهم، بدلا من أن نعلمهم سيرة البطل الفلاني والبطل الفلاني من أبطال الكفر. فعلينا أن نتنبه لهذا، وأن يكون التوحيد أساس دراسة أبنائنا منذ الصغر، منذ صفوف الروضة والحضانة. على أول ما يتكلم الطفل يلقن مثل هذه الكلمات: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فتغرس في نفسه هذه الأسس وهذه الأصول التي يسأل عنها حيا وميتا، والتي هي أول ما يجب على العبد العلم به. نعم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هنا المصنف رحمه الله تعالى بدأ يسوق دلائل قدرة الله تبارك وتعالى، وهي مركوزة في الفطر، فالمخلوق دليل على الخالق، والمصنوع دليل على وجود الصانع، والشيء لا يوجد نفسه بل لا بد له من موجد ومحدث هو الله تبارك وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ فهذه الأمور لا بد أن نفهمها نشأنا وأجيالنا حتى ينشأوا على هذه الفطرة السليمة والأمر والأخلاق المستقيمة، حتى ينشأوا نشأة إسلامية حقة أساسها وقطب رحاها توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده جل وعلا بالعبادة. فإن الله عز وجل بين من دلائل قدرته الشيء الكثير، فمن ذلك قول الله جل وعلا، وكل ذلك ليستدل به على وجوب إفراده بماذا؟ بالعبادة. من ذلك قول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يبين وتقديم الخبر الذي هو الجار المجرور يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، يعني في قوله من آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نعم، ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، أي فاسجدوا له. والسجود يشمل الصلاة ويشمل أفعالها وأقوالها، فكان من المعهود عند الجاهليين أنهم يسجدون للأصنام والأوثان والأشجار والأحجار، ومنهم من يسجد للشمس، ومنهم من يسجد للقمر، ومنهم من يسجد للشجر، ومنهم من يسجد للنجوم. وفي هذا العصر هناك من يسجد للمقابر وأصحاب المقابر ويذبح لهم وينذر لهم، فالأمر سيا لا فرق بين من يذبح أو يسجد لشجر أو حجر، وبين من يسجد أو يذبح لمن؟ لإنسان، ولو مهما كان ذلك الإنسان وليا أو غير ولي. فالمهم أن العمل واحد، فقد استدل بدلائل قدرته على إفراده تعالى بالعبودية. ولذلك عند بعد أن بين أن من أعظم آياته وأجلها الشمس والقمر ومن الليل والنهار والشمس والقمر وهما من آيات الله العظام، ثم قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. من الذي يسجد له؟ الله وحده. ولذلك لما جاء معاذ من الشام وكان قد رأى بعض الناس يسجدون لملوكهم وعظمائهم ظن أن ذلك مباح، فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا معاذ، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالسجود لله وحده، والرسول صلى الله عليه وسلم في مقام المعلم، وإلا فالسجود شرك. لكن يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن معاذ لم يفعله متعمدا، وإنما ظن أن ذلك جائز على سبيل التعظيم لا على سبيل العبادة، فأنكر عليه ذلك وقال إن ذلك لو كان يجوز لا كان الأولى أن تؤمر المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن السجود لله سبحانه وتعالى. فلا يسجد لملك أو نبي، ولا يسجد لشجر أو حجر، ولا يسجد لقبر أو وثن، ولا لشخص مهما كان، مهما كانت عظمته لا يجوز السجود له، بل السجود لله وحده. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وكذلك السماوات والأرض كما قال تعالى، كما سمعنا في سورة الغاشية، وكما في قول الله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار ويطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فإذا ما دام هو المتصف بهذا الأمر، وأنه خالق السماوات والأرض، خالق الجبال، وخالق الأشجار، وخالق كل شيء، إذن هو وحده المستحق للعبادة دون سواه. فمن صرف شيئا من هذه العبادة من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فإنه يكون مشركا بالله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هنا أخذ المصنف بعد أن بين رحمه الله أن الرب الخالق الرازق المالك المتصرف هو وحده المستحق للعبادة، أخذ يبين ماذا؟ أنواع العبادة. وقبل أن ندخل في بيان أنواع العبادة فإننا نعرف هذه العبادة، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ويمكن أن تختصر في كلمة وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. والمقصود لا مشاحة في الاصطلاح، فكلما أدى هذا المعنى فهو صحيح، ولكن هذا لعله من أدقها: اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهي مبنية على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. وهذان الأصلان هما اللذان يسميهما أهل العلم شرطي العمل أو ركني العمل، ولا بد من بناء العبادة عليهما. إذا عرفنا أن العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، عندها يعني عندها تتحقق العبادة الصحيحة المطلوبة من العبد فعلها بأن يكون عمله خالصا لله جل وعلا، وأن يكون عمله متابعا فيه أو متابعا فيه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز بحال من الأحوال أن تبنى العبادة على غير هذين الأصلين، فلو فقد أحدهما بطلت الإيش؟ العبادة. إذن فالعبادة اسم لكل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا مما شرع لنا في كتابه أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والعبادة لا بد من أن تصرف لله وحده، لا بد من أن تؤدى على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفنا أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه فإنه يندرج تحتها كل أنواع العبادات من الإسلام والإيمان والإحسان والصلاة والزكاة والصوم والحج والذبح والنذر والخشية والخوف والمحبة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والدعاء والرجاء والخوف والإنابة وما إلى ذلك من أنواع العبادة التي تندرج تحت هذا المعنى. ولا بد من أن تصرف كل هذه الأنواع لله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكما قال تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكما قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولذلك فإن من صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله، كمن ذبح لغير الله أو نذر لغير الله، نذر لميت في قبره أو دعاه أو استغاث به أو نال منه أو طلب منه ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، فإنه بذلك يكون قد أشرك مع الله إلها آخر لا يقبل الله منه الحال هذه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فلذلك لا بد من إخلاص جميع أنواع العبادة لله تبارك وتعالى، ومن لم يفعل ذلك فليس بمؤمن. من ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو تعلق بأي مخلوق من دون الله بأي شكل من أشكال التعلق فهذا هو الشرك بعينه. قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.